لما ينسبه الى غير ابي نسبه الى خلق ذميم سلوك غير مستقيم لا يخرج معنى القذف. فمن حقه ان يرفع دعوى عنه للقاضي، واذا ثبت هذا امام القضاء يعذره، اي يختار القاضي له عقوبة كسجن كجلد كأي عمل كأي عقوبة من العقوبات يقترح لها القاضي. وان كانت كلمة هو يراها بسيطة تافه لا قيمة له، لان هذا يذكر فيما قال عنه الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم. ولعلكم تعلمون ان ابا ذر رضي الله عنه سبق لسانه ذات يوم الى كلمه قالها في حق بلال رضي الله عنه، بلال الحبشي، قال له يا ابن السوداء. ولعل ابا ذر بل يقينا ان ابا ذر قالها كلمه سبقت الى لسانه وليس لها اي مكان في قلبه، وربما كان في هذه الكلمه مادحه، وربما قالها من نوع الامليه كما نقول اليوم. قال يا ابن السوداء، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه التي قالها ابو ذر فغضب، واخذت هذه الكلمه من المصطفى عليه الصلاه والسلام كل ما اخذ، وقال عليه الصلاه والسلام: طف الصاع طف الصاع، ليس الابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى والعمل الصالح. الرسول عليه الصلاه والسلام يعتبر الكلمه جريمه كبيره جدا. ولما راى سيدنا ابو ذر ان الامر بهذه الخطوه اشتد الامر عليه واشتد الخطب على مشاعره، فوضع خده على الارض في المكان الذي كان فيه ابو ذر وبلال، واقسم انه لن يرفع خده عن الارض حتى يطأ بلال الحبشي برجله السوداء وجه ابا ذر وجه ابي ذر، وانا ان يرفع ابو ذر خده عن الارض مسلم على ان ياتي بلال رضي الله عنه فوضع برجله خد ابي ذر. وهذا ما حصل. الصوره تعطينا المعنيين، المعنى الاول ان الانسان غير معصوم، اي ان كلمه سيئه ربما تبدو منه، ولكن الانسان المسلم حقا يقدر واجب المسلم ويقدر خطوره هذا الامر، فيعاقب نفسه ان لم يعاقبه الشارع، ويمسح هذه الخطيئه التي ارتكبها بطريقه تمتلك هذه الكلمه وتقتلعها من الجذور. الصحابه لهم معصومين، هذا شيء قد يقع، لكن مزيه الصحابه ان مثل هذه الكلمه ان وقعت من واحد منهم سرعان ما يعود ويصفو، وسرعان ما يتوب الى الله، ويستصلح صاحبه بهذه الطريقه التي فعلها ابو ذر رضي الله عنه. ثم انظروا الى رسول الله كم اهمه هذا الامر عندما قال وكرر: طف الصاع طف الصاع، اي جلب السيل الجبال، ووصل الامر الى درجه الخطوره وكان شيئا يكاد ينفجر. ما الذي حصل؟ كلمه ما اكثر ما نكررها وامثالها واشد منها يكررها كل واحد منا في حق صاحبه، ولكنها من الخطوره